أهو مسؤولهم أهو نائب ما أدري، لكن يمثل الإخوة، هو هناك التقى بهم وقال لهم لا يمكن بحال الأحوال أن نستمر نحن حتى 1/1/1980، يجب أن ننطلق التحرير والتغيير بإذن الله تعالى، وإذا لم يطلع لكم أي إمكانات فسنتحرك مفيدين مع أخوان المقاتلين. هكذا إذا ما بقينا، نعم يمثل كل الضباط هناك، كلهم كل إخواننا الضباط الذين عندنا نحن، والذين عند الجهة الفلانية جهتهم، والذين عند جهة الفرع طاق. نعم لأنه كان الإخوة الضباط تم اتصالهم بالمقاتلين وصار لقاءات يعني، فأبلغوهم وطبعا ينتظرون، كانوا فقط الإذن، الإذن ينتظرون الإذن. لا إله، قالوا إذا ما في عندكم إمكانات فنحن سنتحرك قبل أن نحترق، وإذا بقينا لواحد 1/1/82 يا معتقل يا مستشهد يا مسترح على أقل الاحتمالات. نعم، وحكاية أن نبقى مستحيل هذا يعني. نعم، وتستطيع تفعل الشيء؟ كان لا يستطيع حتى نتحرك. قالوا ماذا تريدون؟ قال نريد إذا استطعت أن 5000 مقاتل. نعم، فوعدوهم قالوا نحن جاهزون، من عندنا 2000 مقاتل سوري من أمن الباقي من الأفغان 6000 أيضا يدخل الأفغان يعني. أيضا طلبونهم كذا 1000 كلاشينكوف، خلي كل مقاتل كلاشينكوف 5000، ما أدري الرقم حصرا يعني. أيضا طلبونهم كذا قطعة RPG، نعم، وكذا من القنابل. الحقيقة نحن كنا مكتبين كله على الورق، وشهد الله أن ما طلبه الإخوة كنا حاطين على الورق نحن بنفس ما فعله الإخوة العسكريون. طلبوا لما جئت وصلنا عمان ثبتنا على الورق حفرا، وجاء أدرينه قبل ما جاء، هذا حكوهم في أيلول. نحن في مطلع في أواخر كانون ثاني مطلع شباط كنا مثبتين على الورق يعني بأشهر طويلة، وخطتنا للحركة جاءت منسجمة مع خطة الإخوة الأكاديميين في الجيش، تفكير الحسن تطورنا عنهم. الإخوة ما كانت بلور في ذهن الحسن لما جئت، فكلمت خاطبت الله وبكر أبو أيمن، متفاجئين كانوا لأيمن أبو عمر، إلى أن بفضل الله وصلنا لشيء نهائي في هذا، وقالوا الحمد لله نحن الآن مقتنعين في هذا. وكان حدث حماس تاريخي في نيسان، المواجهة في نيسان بعد حادث القرى السورية، بعث لي أبو بكر يقول الآن نحن مطمئنون لما عندنا، قال لي حركنا 20% فقط، 20% من إمكاناتنا وسيطرنا على الشارع بإذن الله، بس 20%، وكان مطمئنين لما كنا نحن طارحينه عن تطورنا للمواجهة يعني بفضل الله. نعم، أقول جاء ما طرحه الإخوة العسكريون في الجيش الأكاديميون يوافق تماما ما كنا نحن، حتى على الصور الرقم، حتى على الصور الرقم نحن جعلنا رقم مثالي 5000. نعم، طبعا إذا توفرنا وقت ما توفر ما توفر بما عندنا بإذن الله تعالى، والإخوة قالوا ما وصلت فننطلق. نعم، أقول سيدي التزموا لهم بتأمين كل هذه الطلبات، وعاد الإخوة فرحين إلى الداخل وبشروا إخوانهم هناك. لكن بكل أسف كل أبو بكر انتظرنا شهرا واثنين وثلاث وأربع ما جرى شيء، إلى أن جاء يوشك العام أن يدخل جديد، فأرسل الأخ رائد إلى هنا، الأخ رائد الشامي، والتقى بهم يكلمهم في الموقف، وقال الأخ في الشريط قالهم الإخوة احترقوا وينتظرون الإذن ويجون أن ينطلقوا بقدر ما كنا حد، يعني احتراقهم بنفس احتراقنا أنا، كلهم ستحفر حماه، ستنتحر حماه، سينتحر إخواننا في الجيش، لا يمكن إطلاق هذا الأمر، لا يمكن تصوره. الآن وصلوا لبعضهم، صار في قنوات كثيرة بينهم بين المقاتلين بخطأ بكشف الكل بتروح إذا تكون الآن هكذا، لكن أن للقوم أن لهم أن يعوا وأن يسمعوا، بل كل ما عندنا ثابت كان كله مخطط يدرح كل شيء على الساحة. نعم، ما جاء شيء، اجى الاخ رائد رأى هذا القرف الذي هنا وتكلم عنه وكلمني عنه ابو بكر، قال لي كان يعني اجى الاخ رائد نحن، قال لي انا اعتقد انه كيف يا اخي سمعت لهم تبعت رسالة، قال لي لا لا تلومونا اعذرونا، ما صرنا نسمع غير منهم وراحوا يكذبون علينا وراحوا واوغروا صدورنا عليكم، لكننا بكل اسف بعد ان عرفنا الحقيقة متأخرين. قلت له انا متألم يعني، قلت اخي كيف تشكوا في اخيكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، جزنكم شيء ما حول أخيكم من أناس تعرفون كل ممارساتهم على الساحة قبلا وبعدا بالأصل،

حكم المجرمين. وكان الله أخي هم المعلومات. نعم هو صار واحد حق بين ناري نعم كالمستجير من الرمضاء بالنار حتى لو تركوا المدينة. المعلومات تفيد أنهم كانوا على الأقل عازمين تماما على تدمير كل ما يود إلى المجاهدين بالسلاح يقينا ماشي في هذا، سواء كان شهيد سواء كان أسير سواء كان مطارد سواء معذب تاكلة أرنا يا أخي بد منه تماما هذا. وابتعث من تحقدهم على حمام من زمته من زمتهم حاقدون يعني كامل. نعم فاتني أن أذكره لما رأى مفاجأتي في الموضوع قال لي كيف ما ابتعث من تلمور عندنا، كنا لا نعلم شيئا حتى أن الأخ المراسل عما علي قبل أن أدخل تلو شو الأمر كل يقول طمني شو وضع استشهد أحد أسر أحد خلي استشهد ثلاثة أربعة وانأسر رايح جاء صلي مع الضفر فورا. والله يا أخي ما أدري إذا يعني ما أدري هو دائما ينقل صورة إيجابية طبعا. نعم ما بحب ينقل صورة ما جيد يعني قال لي يعني هكذا وصير يكون موفق جائز يعني هو كمراسل يعني صير ما أعلمه تفصيلا، لكن قال لي البلد مملوء أحرف يحتلونها احتلالا مليئة بالوحدات والسرايا إلى آخره مليان يعني قال لي في كل مكان في كل شارع يمنعونه. نعم لذلك هو قال لي إنه يعني هذا أصعب ظرف تنزل فيه أمر دقيق جدا. طيب بس كل ما أذكره سمحت نفيدي يعني نسي الأخ تفاجأ في مفاجأتنا نحن كيف فاجأني قال لي أرسلت لهم ثلاث رسائل تتكلم عن الموقف وطالبناهم بفعل شيء ما لإنقاذ الموقف وأن يساهموا معنا في إنقاذ الموقف بأي طريق أي حل يقترح علينا شيء وعينا لم يأتنا أي شيء على الإطلاق على الإطلاق. يعني في وقعنا كنت ناسي في وقعنا كنت ناسي أذكرها موضوع الرسائل. نعم موضوع الأخ رائد لما جاء التقى بي هنا وكانوا يكلموني فيه. نعم نعم خلي أعلمناها بتفصيلة في الموقف. الأخ حسين الجديد نعم يعلم أنه في رسائل أرسلت تنقيلة لهم استبعد موضوع كل بحث بس هم أستاذهم يسألون أيوة. تعالوا إلى المحكمة وتكلموا هذا هو الكلام. أيوة. نعم هم نعم هم أحداث حما قبل الحدث الكبير معروفة التدمير على طول على مصنع الأخبار لا يقل عن 50-60 بيت دعوة هيل تبع بخر مع المراسل تبع شو اسمه لو سمحت من دين هي اصل الي كنت هذا نعم. فكان الامر هو هذا كنا طالما الامر هو هذا فيجب ان يكون لنا موقف معكم وشارككم تقليم الدم والدفاع عن الامنا واعراضنا الى اخره لكن هذا لم يكن في اي التزام من قبلنا على الاطلاق. وقلت له اذا كان يعني ايضا طرح قلنا لعلنا على موقفنا من اولئك علنا نستطيع فعل شيء ما محهم هم قلت لهم عندهم في امكانات موجودة الان في امكانات نستطيع اعرف في امكانات موجودة في المكان الفلاني في هكذا لو كم جندي موجودين نحركهم باذن الله تعالى ساتحرك باتجاههم علهم يستطيعون يعني ننجح في اقناعهم بفعل شيء ما الى حد انه قال الاخ ابو عاد قال لي اخي بلكي الشرك لهم ورجلهم هكذا كان الكلام. قلنا له في كل طاقة تحركنا الله يسلم في هذا. نعم اما هم فهم كانوا لا خيار لهم في ان يدخلوا في مثل هذه المواجهة وقلت له بيان عليه ارجو ان اعطى فرصة ايانا يعني انه ما مو يوم السبت هذا بس هذا بسجل معكم لازم يكون في القاضية تستحضرات لا اله الا الله جاهز والله جاهز ان يغير كل القضية فصف طيروة خلص الشيخ. نعم وبناء عليه قلت الأخ يعني أعتبر أن وجودي هنا الآن انتهى فمن الموقف هذا هو هذا وعلي أن أتحرك من فوري لكن أريدكم أن تعطونا مهلة من أجل التحرك الحركة هناك.